يقول هل التسبيح بالمسبحة بدعة علما بأني أستخدمها فقط لضبط العدد؟ لا ما يضر المسبحة إذا لم يعني تعتقد فيها فضيلة ولا أنت يعني تتظاهر بها مثل ما يفعل بعض جهال الصوفية عنده سبحة طويلة ويحطها على كتفه رمز العبادة ورمز التسبيح، مثل السبحة التي تكون في يد بعض الناس يتسلى بها يحركها، وإذا بغى يسبح يسبح بها، نرجو ألا حرج عليه في ذلك. نعم.